كان من الخليطين فإنهما أو شريكان فإنه يتولدان بالسوية. وقلنا أن الشركاء قد يجمعون الأنعام ما عندهم من المواشي، قد يجمعون فرارا من الصدقة لتقليلها، وقد يفرقون فرارا من الصدقة لتقليلها، وقد يفعل هذا المصدق أو الجابي أو العامل الذي يجمع الأموال، الذي يجمع الزكوات، قد يفرق بين الشركاء ليزيد في الزكاة، وقد يلزمهم بالجمع ليزيد في الزكاة، وكل ذلك لا يجوز إذا كان القصد من التفريق أو التجميع خشية الصدقة أو قرب الحول، وكانت القرائن تقوم على أن هؤلاء يريدون الفرار من الصدقة، فإن ذلك غير جائز. قال: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم. المراد بالسخلة الصغيرة من الغنم، وتعد على رب الغنم أي تحسب ولا تؤخذ، وهذا مفاده من الأحاديث كما سيأتي ذكره. ولا تؤخذ العجاجيل في البقر، وجمع عجل وهو الصغير من البقر. ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم، صغار الإبل أيضا لا تؤخذ وتعد عليهم. عدم أخذ الصغار كالسحلة من الغنم والعجل من البقر والفصيل من الإبل لما فيه من التفريق بين الأم وولدها، وهذا غير مأذون فيه شرعا. ولا يؤخذ تيس وهو فحل الغنم، لأنه سبب تيس يعني الغنم يدخل فيه الشاة والمعز، لما قل الغنم يعني يشمل صنفين يعني الظأن والمعز، فالتيس هو الفحل أي الذكر، لأنه يعني منه يكون الولد، فلا يؤخذ التيس فيتضرر صاحب المال. ولا هلمة وهي التي سقطت أسنانها. ولا الماخر أي الحامل تمحض يعني حامل. ولا فحل الغنم يعني يرجع يعني فحل الغنم والتيس بالنسبة للمعز. ولا شاة العلف يعني التي تعلف. ولا التي تربي ولدها أي تضر اللبن. ولا خيار أموال الناس، ولا خيار أموال الناس، وهذا جاء في الحديث عند البخاري حديث أنس في الصدقات التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمال، والتي جاء رواها أبو بكر الصديق ورواها عنه أنس بن مالك، وفيها مقادير زكاة الإبل والبقر والغنم. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤخذ منها ماخر ولا هلمة ولا تيس. فهذا كله وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإياك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وإياك وكرائم أموالهم، يعني حذره من أن يأخذ الكرائم، جمع كريمة، وهو ما هو من أفضل المال ومن خيال أموال الناس. كذلك في المقابل لا يعطي أسوأه، لا يعطي أسوأه وأردأه، فيحسب عليه الذي هو شيء ورديء والذي هو من الخيار، ويؤخذ ماذا؟ من متوسط ماله. Thank you. كذلك قال جاء في الحديث حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كان أهلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى الزكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعطي الهرمة التي هرمت وسقطت أسنانها ولا الدرنة التي بها جرب ولا المريضة التي بها مرض ولا الشرط اللئيمة التي لا تنصاع لصاحبها ولا تنقاد ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشده. الحديث رواه أبو داود وهو صحيح، خرجه الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة برقم 46 بعد الألف يعني المجلد الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله. هنا مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي الزكاة التي وجبت في أجناس معينة، هل يجوز أن يأخذ بدل ذلك الجنس القيمة أو عرض آخر؟ وجبت عليه زكاة الغنم وعنده 40 شاة تلزمه شاة واحدة، هل يجوز له أن يعطي قيمة الشاة أو أن يعطي في مكان الشاة عرض آخر، ثياب أو طعام أو غير ذلك؟ قال: ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن. هذا في زكاة إيش؟ في زكاة الماشية والحرث عند المالكية. أما في زكاة الأموال وعروض التجارة فإنه يؤخذ من المال، من الذهب أو النقد أو الفضة أو النقد، وأما عروض التجارة فعلى روايتين، والمشهور في المذهب أنه يأخذ من القيمة، لأن زكاة في عروض التجارة لم تجب في العرض نفسه وإنما في قيمته. أما في زكاة الماشية والحرث فلا يؤخذ العرض ولا الثمن، يعني المشهور في المذهب المال أن يخرج من جنسه، أن يخرج ماذا من جنسه، هذا هو المشهور في المذهب ولا يأخذ القيمة في ذلك. قال: فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله. أما إذا ألزمه المصدق، من هو المصدق؟ المصدق العامل الجابي ومن يجمع الزكاة، هذه كلها ألفاظ المقصود منها في الجملة واحد، وهو الذي ينصبه الحاكم لجمع هذه الزكوات، من يجمع المال أو يجمع الزكاة أو يجمع الصدقة أو الجابي أو العامل أو المصدق. فإذا أجبره يعني الجبر يكون والإلزام يكون من الحاكم. قال هنا أجزأه إن شاء الله، العبارة هذه من المؤلف باب التنبيه للطلبة، يعني فيها الإشارة للخلاف في المذهب إن شاء الله، ذلك جريا على قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف، ما دام الحاكم ألزم فهو يرفع الخلاف الوارد بين أهل العلم ويعطيها ويكون قد برئت ذمته. والمسألة فيها خلاف حتى في مذهب مالك، فابن القاسم رحمه الله يرى أنه يجزئ أن يعطي الثمن أو العرض مكان الجنس سواء أكره أو لم يكره، وفي قول آخر يجزئ إعطاء الثمن أو القيمة إذا أكره، وقال في قول آخر أيضا إذا كان يعلم أن الحاكم يضعها في موضعها جاز أن يعطي بدلها قيمة أو ثمنا أو عرضا، وإلا ألزمه أن يخرجها من جنسها. واختار بعض علماء المذهب المالكي أنه يجزئ إعطاء العرض والثمن بدل جنس الزكاة، وكما ذكرت المسألة فيها خلاف بين العلماء، وعدم الإجزاء هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وقال بعض الحنابلة والأحناف يجوز أن يعطي بدل الجنس القيمة أو الثمن وكذا الأرض، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا شك أن الأصل أن الزكاة تخرج من جنس الشيء، زكاة الشاة من الشياه، وزكاة البقر من البقر، وزكاة الإبل من الإبل، وزكاة الذهب من الذهب، وزكاة الفضة من الفضة، وزكاة العروض لمن قال في العروض من العروض، أو القيمة لأنه بالنسبة للعروض يطالب بالقيمة، إلا إذا كان ثمة مصلحة وحاجة فلا بأس بإخراج القيمة، فلا بأس بإخراج القيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ألزم إخراج الجنس، ففي زكاة الإبل قال: فمن لزمته حقة ولم تكن عنده حقة وكانت عنده جدعة أعطى جدعة، وأعطاه المصدق شاتين أو 20 درهما، ومن لزمته حقة أو جدعة ولم تكن عنده جدعة وإنما كانت عنده حقة أعطى حقة وزاد المصدق شاتين أو 20 درهما كما جاء في الحديث. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الإخراج من الجنس إلا إذا كانت حاجة أو ضرورة أو مصلحة في ذلك، فلا بأس بإخراج القيمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك في زكاة العروض يخرج القيمة، وإن احتاج صاحب الزكاة الذي يأخذ هذه الزكاة شيئا من العروض فلا بأس أن يعطيه من العروض. قال: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. هذه أيضا مسألة أخرى أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، ألا وهو كون الدين يمنع الزكاة، وهذه سبقت الإشارة إليها فيما سبق وكررها هنا المؤلف من باب التأكيد، سيأتي التعليق عليها في درس قادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله.